يقدم إجازة علمية عملية. Ini akan menyampaikan hadiah untuk Kiai Uci tentang ijazah ilmiah amaliah kepada beliau dari Syekh Fadil Al-Jailani. Insyaallah hada ijazah at-tariqah al-qadiriyah al-aliyah al-mubarakah بدون انقطاع متصل قليلا ما في هذا العصر إجازات متصلة بدون انقطاع. الحمد لله رب العالمين برحمة سيدنا محمد سيد المرسلين. هذا إجازة طريق القادرية علي من سيدنا رسول الله إلى سيدنا عبد القادر الجيلاني، من سيدنا عبد القادر الجيلاني بدون انقطاع متصل إلى الفقير إن شاء الله خادم سيدنا عبد القادر الجيلاني. وهذا إن شاء الله نعطي لأخونا هذا أمانة المقدسة لأخونا إن شاء الله الشيخ أوتشي ترسوسي. سيد محمد فاضل الجيلاني akan memberikan ijazah tariqah qadiriyah dengan sanad yang bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai dari beliau turun temurun sehingga kepada Maulana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu taala anhu terus ke bawah hingga kepada Syekh Muhammad Fadil Al-Jailani. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم. أذنتك وأجزت لك إن شاء الله في الطريقة القادرية العلية المباركة كما أجازني والدي العالم العلامة البحر الفهامة السيد الشريف محمد فايق الحسني الحسيني القادري الجيلاني متصلا إلى غوث العاصم سلطان أولياء والعارفين السيد عبد القادر الجيلاني، ومتصل إلى سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وكرم الله وجهه، ومتصل إلى سيد الأولين والآخرين حبيبي رب العالمين رحمة للعالمين جد الحسن والحسين قدوتنا سيدنا محمد، ومنه إلى سيدنا الجبريل عليه السلام، ومنه إلى رب العزة جل وعلا. أذنتك وأجزتك لما تجيزه إلى يوم القيامة إن شاء الله رب العالمين ورثة بعد ورثة. قبلت. آمين. آمين. آمين. آمين. هذا إجازة الطريقة القادرية العالية المباركة المتصلة سيدنا عبد القادر وسيدنا علي بن أبي طالب وسيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مبارك إن شاء الله. Ini adalah ijazah tertulis tariqah qadiriyah di mana di situ beliau menyertakan sanad-sanad beliau hingga kepada Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu hingga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وهذا إجازة علمي بفضل من الله سبحانه وتعالى من الفقير، لأن بعد 1000 سنة ما أنعم الله عليه جل جلاله ببركة رحمة سيدنا رسول الله جدي رسول الله وثم بركة علوم سيدنا علي وحسن وحسين والسلطان أولياء والعارفين، أول مرة في تاريخ تراث إسلامي بحثنا عن كتب الشيخ وطابعنا كتب الشيخ، والإجازة من الفقير إن شاء الله يد الأول إلى أخونا إن شاء الله الشيخ أوتشي. Setelah beliau tadi memberikan ijazah tariqah, sekarang beliau akan memberikan ijazah ilmiah, ijazah keilmuan daripada Maulana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu taala anhu. Karena beliau Syekh Abdul Qadir Jailani banyak ilmu-ilmu beliau, kitab-kitab beliau yang hampir 1000 tahun tidak ditemukan, akhirnya beliau menemukannya. Maka setelah menemukannya, beliau pun mengijazahkan ilmu-ilmu itu di mana ilmu-ilmu itu juga merupakan warisan dari baginda Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kini akan beliau ijazahkan kepada Kiai Uci Turtusi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil alimil hakim. 'Allamal insana ma lam ya'lam wa fawqa kulli zi 'ilmin 'alim wa ja'ala rutbatal 'ilmi a'la rutab wa khassa ahlal 'ilmi bi sharafin. قل هدي السوء الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يخشى الله من عباده العلماء يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير والصلاة والسلام على أكمل الرسل سيد الأولين والآخرين وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا محمد وعلى آله الكرام وأصحاب الأخيار وأتباعهم إلى يوم الدين بإذن الله العلي العليم أذنت السيد الشريف الشيخ أوتشي طرطوسي الحسيني القادري إجازة عامة في علوم وخاصة في علوم ومؤلفات السيد الشريف الغوث العظم قطب الأقطاب سلطان الأولياء والعارفين والباز الأشهب مرشدنا وقدوتنا شيخ الإسلام والمسلمين عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. وأوصي الشيخ أوتشي بالخدمة في نشر العلوم وخدمة العلماء وأهل العلم على الدوام، وصلى الله وسلم على جد الحسن والحسين طبيب قلوبنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأرجو من الله العلي العليم القدير أن ينفع بهذه الإجازة جميع أهل العلم الموجز الخادم للقطب الجيلاني السيد الشريف أستاذ دكتور محمد فاضل الجيلاني إن شاء الله. قبيل الدين. Sekaligus mohon doanya Kiai Uci untuk menyampaikan doa penutup. Doa ijazah insyaallah. Ya alimu alimna alman wa fahman. Amin. Ya alim kul amin. Amin. Ya alimu alimna alman wa fahman. Amin. Ya alimu alimna wa auladana wa zurriyatana alman wa fahman. Amin. Wa tammim lana bil khair ya Allah. Amin. Wa tammim lana bil khair ya Allah. Amin. Wa tammim lana bil khair ya Allah. واجعل ورثة لنا ولمدارسنا ورثة بعد ورثة تلق بورثة سيدنا محمد إلى يوم الدين إن شاء الله رب العالمين في خدمة العلم والعلماء وخاصة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah simkuring atas impianana 2 hari sebelum ke Indonesia beliau mimpi. Moal dicaritakeun kabeh ngimpina. Sebab ieu mah lain ngimpi Romi dan Yuli. Tetapi impian khusus, maka secara simbolis tadi telah diijazahkan Simkuring nampi alhamdulillahirabbil. Saya udah kasih tahu, paham enggak masalah? رأس القادر جيلاني أنا فقير. Terakhir orang ngadua, sadajan ngadua, simkuring aya saeutik bahwa Syekh Fadil keturunan dari Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz radhiyallahu anhu. Syekh Abdul Aziz di Suriah asli, nah kemudian cicing di Amerika berjuang ribuan luar biasa. Wasilah anjeuna masuk Islam, anjeuna ge sarua aya impian-impian. Nu unik kula ngimpi Habib Lutfi nyahuan ka impian kula. Ta eta nu hese makos kitu tah. Gitu. Jadi kula sababara kali jeung Haji Mamin ngimpi jatilok nyaritakeun dina ka kula. Berarti bodoh kan nyana. Tapi Habib Lutfi bisa nyaho ka impian kaula. Nah iyalah keistimewaan jelema-jelema khawas ahli-ahli Allah. Kemudian tadi kula setelah akhir zikira daya sabab para sosok manusia selain almarhum Abah malah ayah ibu kula tur ayah sesengitan kula mandek nyarita bae ngambe apa ente sengit-sengit pandan rasa gitu doang tah ngambe apa ente luar biasa waktu keur zikir ayah sesengitan pandan netalah ala kadar cerita naon gitu ngaranna seputar haul anu ieu diakhiri ku aya seorang wali teka ciri ibadahna rudin jasa eta wali urang makan lamun nyaritakeun wali teh sosokna jubah sorban pokona lain mah aya memang nu kitu kan ieu mah aya wali rudin bukna panjang bukna geus sakieu bukna tah beusi di dieu aya nu bukna panjang bawa eta. Emang terus tilok nyisiran, tilok mandi. Kasep nan ayah Habib Rozak mah ya beda lah itu saya. Kasep teh wajahna bersinar. Nah, maot lah manehanan. Maot dalam kayaan rudin anu luar biasa. Cek Syekh Ahmad Khatib Asy-Syamsi di Mekah eta sing hade urusan wali. Kabeh kaget. Kok kos kieu si wali? Duh kadeuleuh ku urang nu kacipta ku mata hate urang mah wali mah nu putas bena geuledeh teh. Tuh teh ibaja kos kieu. Anu tadi diceritakeun ku Habib Tohar tadi anu kikituan beta eta. Hah, buat nyana bae eta kitu. Nah, terus Ahmad Khatib Syammas itu urusan wali pandian terus di pandian bawa ke dia kulanung imamanana Masya Allah kejadian di Mekah akhirnya tetap di pandian eta naib pun secara kurang tukang mandian kurang percaya nukos gisi wali heran jelema rudin kia wali sekian tilok gisiran tilok kade sholat tilok naon nya bau awakna bau tapi lamun sungutnya sengit. Nyana keur di pandian hudang. Aing mah nu mantak kitu ge teu kaburu ngurusan awak ibadah bae. Aju ngedeng deui. Seperti etalah salah satuna. Ilamun kula jaritakeun Syekh Ahmad Khatib Syammas karomah-karomahna anu terus ka Indonesia, dunia luar biasa terutama Indonesia. Insyaallah iraha deui karena waktu udah tadi memang naon kitu kurang memungkinkan insyaallah engke karomah-karomahna nu geus dimanakibkeun termasuk Syekh Nawawi termasuk Syekh Khalil kula insyaallah boga aya nu mere insyaallah nailah kaistimewaan wali jadi jana mah henteu paot berarti kan keur di pandian kitu hudang aing mah teu kaburu urusan awak zikir bae bego cek nya teh aja ngedeng deui berarti kan maksudna teu maot wali mah secara zohir doang maot sok teh kadeuleuh ku mata urang ruhna mah teu maot pantes lamun ceuk Syekh Aziz tadi lamun hayang nyaho di dieu ratusan wali meureun kadeuleuh anu aya di dieu ku nyana monyet kabeh hanya di sela-sela meureun jelema-jelema wallahu alam banser mah nyaho monyet nyaho bedul iwak keur carita doang boh atuh banser mah pohara luar biasa lamun nu ditukang wallahu alam. Nah ieu mah sekedar hiburan bahwa ayalah jelema nu datang ka hakikat yeuh urang ngadoa Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim. Radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Allahumma ihdina siratal mustaqim, Allahumma ihdina siratal mustaqim, Allahumma ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqina was-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa dhalika al-fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Allahumma ya hadiyal mudillin wa ya rahimal mudhnibin ويا مكيل عثرات العاثرين ويا مجيب سؤال العابدين ارحم يا الله ارحم يا الله ارحم يا الله عبدك من ذا الخطر العظيم والمسلمين كلهم اجمعين. اللهم اجعلنا مع الاخيار المرزوقين الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيق ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وصلي وسلم على جميع الانبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. Orang bubar balik terus maca sholawat ayat Habib Abdurrahman untuk mengkitu naon ngarana naon kitu ngarana mengawali atau nuturkeun para ulama kaimah kula jeung para penggede Habib Abdurrahman baca sholawat. Silakan.